إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من عباده وأمينه على وحيه المنتخب برسالته والمبعوث برحمته. إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك الحبيب الأعظم والنور الأتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فيقول الله سبحانه وتعالى وجلت كلمته في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها الإخوة المسلمون، إن الأرواح الطاهرة والنفوس الشفيفة لتستشف شيئا من بعض غيوب الرحمن سبحانه وتعالى، وتطلع على شيء مما يخصها أو يخص غيرها فيما يستقبل من الزمان، واعية يقظة لما وراء الألفاظ والرموز والأحداث من إشارات ودلالات. وهكذا كان شأن نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام حين أنزل الله سبحانه وتعالى عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: قد نعيت لي نفسي. علم وأحس بقرب انتهاء أجله عليه الصلاة وأفضل السلام: قد نعيت لي نفسي. فقال له جبريل عليه السلام: وللآخرة خير لك من الأولى يا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ولما حج حجته الوحيدة اليتيمة، حجة الوداع في العام العاشر من هجرته عليه الصلاة وأفضل السلام، زاغت الشمس يوم عرفة، فقام على ناقته القصواء في وادي عرن خطيبا، خطب الناس خطبته العصماء الشهيرة الجامعة، خطبة حجة الوداع يوم عرفة، التي قال في أولها: أيها الناس اسمعوا لقولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. فتباكى المسلمون ونشجوا، وقال في آخرها عليه الصلاة وأفضل السلام: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد يا رسول الله أنك بلغت ونصحت وأدبت. فرفع أصبعه عليه الصلاة وأفضل السلام يشير بها إلى السماء، ويقلبها يشير بها إلى الناس، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ولما جاءه وفد من اليمن بإسلامهم وإسلام من ورائهم، طلبوا إليه عليه الصلاة والسلام أن يبتعث معهم بعثة تعلمهم الهدى والنور وترشدهم وتفقههم في دين الله الذي انشرحت به صدورهم. فبعث نفرا من الدعاة الهداة المخلصين، أمر عليهم صاحبه معاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وقام بنفسه بتشييع بعثة الهدى والنور هذه، شيعها ماشيا ومعاذ راكب على راحلته يمشي بإزاء الراحلة، وقال ممشاه مع معاذ رضي الله تعالى عنه، كأنه يريد أن يتملى للمرة الأخيرة من هذا الصاحب الجليل وهذا التابع المخلص الصادق الداعية. ثم لما أراد أن يودعه الوداع الأخير قال له: يا معاذ، بعد أن أوصاه بوصاة عظيمة مباركة، قال له: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا، ولعلك يا معاذ تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ بن جبل وبكى الأصحاب ببكائه رضي الله عنهم وأرضاهم، وصدقت نبوءة رسول الله، فلم تكتحل عين معاذ بن جبل بعد بمرأى رسول الله الطيب المبارك الشريف، فروحي له الفداء بأبي وأمي هو عليه الصلاة وأفضل السلام. كان يحس قرب وفاته ولا شك، وكان عالما بذلك. عشية عرفة التي خطب خطبتها التي أشرت إليها، خطبة حجة الوداع، أنزل الله تبارك وتعالى الآية المشهورة، آية إكمال الدين وإتمام النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالتفت إليه عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وأصحابه، وقال له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، إنما أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فإذ قد كمل فليس بعد الكمال إلا النقصان. أحس عمر بقرب وفاته عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: صدقت، إذا تم شيء بدأ نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. إذا تم شيء بدأ نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. في هذا العام ابتلى الله حبيبه عليه الصلاة وأفضل السلام، ورفع درجته وعظم أجره بوفاة ابنه الوحيد، بوفاة ابنه الوحيد من ماريا إبراهيم عليه السلام، فصبر صبر الأنبياء ورضي عليه الصلاة وأفضل السلام، وعاد من حجته فأقام بالمدينة بقية ذا الحجة، وأقام المحرم وصفرا، وفي أواخر صفر، وقيل في أول شهر ربيع الأول، بدأ به وجعه ومرضه عليه الصلاة وأفضل السلام، الذي ارتحل على إثره من هذا الدجور إلى ربه ورحمته ورضوانه المقيم. خرج ذات ليلة وقال لغلامه أبي مويهبة مولاه: يا أبا مويهبة، اخرج معي إلى بقيع الغرقد، فإن الله أمرني أن أخرج إليه وأن أستغفر لمن فيه، للأموات، للأصحاب المكرمين الذين دفنوا وقبروا في البقيع. فخرج مع مولاه أبي مويهبة إلى البقيع: السلام عليكم أهل المقابر ورحمة الله وبركاته، ليهنأ لكم ما أنتم فيه مما أصبح النأس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم التفت إلى غلامه وقال: يا أبا مويهبة، إن الله تبارك وتعالى خيرني بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاه والجنة. قال أبو مويهبة إشفاقا من موت رسول الله وحبا في بقائه وخلوده: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فاختر أن تأخذ مفاتيح خزائن الدنيا، تأخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: كلا يا أبا مويهبة، اخترت لقاء ربي والجنة. خير فاختار عليه الصلاة وأفضل السلام، وكل نبي لا يقبض حتى يخير، واختاروا بأجمعهم عليهم الصلوات والتسليمات لقاء ربهم وجواره في رضوانه سبحانه وتعالى. كلا يا أبا مويهبة، ثم استغفر لهم وانصرف. عاد وقد غمر واشتد به وجعه وعلاه المرض، دخل على عائشة وكان قد ألم بها شيء من ألم في الرأس، صداع، تقول ورأساه، قال بل أنا والله يا عائشة ورأساه. ثم أقبل عليها مداعبا عليه الصلاة والسلام، قال يا عائشة ما تقولين لو أنك مت قبلي فقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم قبرتك؟ قالت يا رسول الله والله لكأني بك لقد فعلت أو وقد فعلت عدت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائه. اشتعلت نار الغيرة في صدرها، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ثم تركها. كان في نوبة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا لا يزال وجعه يشتد به، فبعث إلى نسائه ودعا بهن، فلما اجتمعنا استأذنهن، وهذا من أدبه ولطفه الغامر عليه الصلاة والسلام، استأذنهن أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة لحبه إياها وقربها من نفسه رضي الله عنها وأرضاها، فأذن له رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين وعنا وعنكم والمسلمين والمسلمات. فجعل أهله وأحبابه وأصحابه يزورونه في بيت أم المؤمنين عائشة، وذات يوم جاءته فلذة كبده وحبيبته ابنته فاطمة عليها السلام رضي الله عنها وأرضاها وعن ذرياتها، فلما أقبلت هش لها وفرح بمقدمها. وكانت فاطمة أشبه الخلق برسول الله في شكلها وفي مشيتها رضي الله عنها وعليها السلام، قال مرحبا بابنتي فاطمة، مرحبا بابنتي، ثم أفسح لها جلست إلى جانبه فمال عليها وأسر شيئا في أذنها فبكت بكاء مرا، ثم مال عليها الثانية وأسر شيئا آخر في أذنها فضحكت، فعجبت أمنا عائشة قالت ما رأيت كاليوم ضحكا قريبا من البكاء، أو ما رأيت ضحكا قريبا من البكاء كاليوم. ثم سألتها عن سر الأمر فقالت، وهذا من أدبها وفقها عليها السلام فاطمة، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله، هو سر، لماذا أسر به إلي كما نقول وشوشني، أسر به إليها ليكون سرا، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله. فلما فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام أعادت عائشة السؤال فقالت لها نعم، أسر لي في المرة الأولى قرب وفاة أجله وأمرني بالصبر والتقوى فبكيت، وقد كان المسلمون يأملون أن يعيش وأن يبل من مرضه هذا عليه الصلاة والسلام. ثم مال على أذني وأسر إلي الثانية قال وأنت أول أهلي لحوقا بي، ففرحت وتبسمت، أحبت أن تزارع في اللحاق به عليه الصلاة والسلام، أنت أول أهلي لحوقا بي وأنت سيدة نساء أهل الجنة، وأنت سيدة نساء أهل الجنة عليها السلام ورضي الله عنها وأرضاها. اشتد وجعه عليه الصلاة والسلام، فأمر عائشة وأمر من حوله، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لم يستطع أن يؤم الناس في صلاتهم، ما كان يصلي إلا في بيته وفي مضجعه، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت ابنته عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب سريع الدمع لا يتمالك حين يقرأ القرآن، وليس هذا هو السبب حقيقة، إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام يصلي لا يتمالك نفسه، يعني لا يبين، لا يفهم الناس قراءته من شدة ما يبكي، هذه حاله في الصلاة، هكذا كان أبو بكر دائما في صلاته، فكيف يؤم الناس؟ فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأعادت، أعاد النبي وأعادت تراجعه مرارا، قال إن كنا صواحب يوسف، لأن زليخاء حين دعت النساء وأعتدت لهن متكئا إلى آخره، يعني ظاهر الأمر أنها دعوة، ولكن هي ما أرادت ذلك، أرادت أمرا آخر قصه الله علينا في القرآن، كذلك عائشة، والنبي أراد بقوله إن كنا صواحب يوسف عائشة بخصوصها رضي الله عنها، أنت كصاحبة يوسف كزليخاء تظهرين أمرا لكن تريدين أمرا آخر، النبي فطن لما أرادت، وكان ما أرادت رضي الله عنها وأرضاها ألا يؤم أبوها الناس كي لا يتشاءم الناس به، فالناس يتشاءمون برجل يؤم مكان رسول الله، ربما كرهوه كائنا من كان هذا الرجل. قالت ولقد راجعته مرارا وما حملني على مراجعته عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يقع في قلبي أن رجلا يقوم مقامه إلا تشاءم الناس به. يكرهون أن يصلي بهم مكان الرسول، والرسول ما زال حيا، لكن الرسول عزم عزمته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فبدا أحد الأصحاب فخرج فلم يرى أبا بكر، فقال: يا عمر، اجتهادا من لدن نفسه، صلي بالناس. فتقدم عمر وحرم أو أحرم بالصلاة: الله أكبر. سمع النبي تكبيره غضب، قال: يأبى الله ذلك والمؤمنون، يأبى الله ذلك والمؤمنون، مرارا يرددها: لا، ليس إلا أبا بكر، لابد أن يصلي أبو بكر بالناس. فنودي أبا بكر فصلى بالناس هذه الأيام والليال، وغضب عمر على الرجل، فقال هذا الصاحب: والله يا عمر، ما أمرني رسول الله، ولكن أمرني أن آمر أبا بكر، أن أطلب هذا من أبي بكر، فلما لم أجده وجدتك أحق من حضر الصلاة. فعفى عنه عمر. المهم، وفي يوم الخميس قبيل وفاته توفي صبيحة الاثنين عليه الصلاة وأفضل السلام. يوم الخميس قبيل وفاته عليه الصلاة وأفضل السلام أراد أن يخرج إلى الناس، قال: لعلي أعهد إليهم، أي لعلي أوصيهم بوصية تنفعهم في دينهم ودنياهم. قال: صبوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، جمع قربة، لم تحل أوكيتهن، الوكاء هو العفاظ أو الرباط الذي يربط به فم القربة، لحكمة لا نعلمها، الله أعلم، من آبار مختلفة. فجيء بسبع قرب لم تحل أوكيتهن من ماء آبار مختلفة، وجعل النبي في مخضب، أي في طست كبير، لحفصة أم المؤمنين زوجه رضي الله عنها وأرضاها، وصب عليه من هذه القرب حتى قال بيده، فما كان يستطيع الكلام من الألم: أن حسبكم حسبكم، وفي رواية: أن قد فعلتن، كافي، خلاص، هذا يكفيني. خرج وقد نشط قليلا يهادى بين رجلين، يهادى بين رجلين قيل هما العباس والإمام علي عليه السلام. خرج بينهما وأبو بكر يصلي بالناس، فلما أذن أو علم أبو بكر بمقدم رسول الله، طبعا وعلم ذلك للجلبة أو الحركة التي صارت أو حدثت في المأمومين، أحسوا برسول الله، فكادوا مرتين كادوا يفتتنون في صلاتهم لأن الرسول يخرج إليهم. فأراد أن يتأخر أبو بكر فأومأ إليه النبي: أن مكانك، ابقى مكانك. فأتمر بالأمر وبقي مكانه. جاء النبي وصلى إلى جانبه قاعدا، صلى أبو بكر قائما والنبي إلى جانبه صلى قاعدا، فالله أعلم من كان يؤم الناس، أأمهم أبو بكر والنبي أتم به، أو أمهم النبي قاعدا وأبو بكر كان مع الناس قائما، الله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة الأمر، والعلماء وجوه وترجيحات في هذه المسألة. ثم قام يخطب الناس، حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن المهاجرين أو فإنكم معشر المهاجرين تزيدون، والأنصار على هيئتها لا تزيد، والأنصار على هيئتها لا تزيد. النبي كان يوصي كثيرا بالأنصار، أحبهم كثيرا، ودعا لهم ولذرياتهم وذريات ذرياتهم، ثم قال: وإنهم عيبتي، وفي رواية: وكرشتي، أي موضع سري، وإنهم عيبتي التي أويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عند الله. وهنا نشج أبو بكر وانطلق مستلسلا في البكاء، وقال: بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبت وعجب الناس وقالوا: ما بال هذا الشيخ عن أبي بكر يحدث رسول الله عن رجل يخير، فما باله يبكي ويقول كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر، أي تمهل في البكاء لئلا يندفع الناس في البكاء، لئلا يندفع الناس في البكاء. قال أبو سعيد: فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، هو الذي فهم هذه الإشارة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو أني كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ومودته كل باب في المسجد يسد إلا باب أبي بكر. ثم أقبل على الناس وقال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، ليجددني على ظهري وليأخذ بحقه. رسول الله، هل رأيتم مثل هذا العدل وهذه السماحة؟ من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليتقد، أو فليستقد، ليأخذ بالقود، ليقتص مني. ومن كنت أخذت له مالا، أي بغير وجه حق، فهذا مالي فليأخذ مني. ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد. ولا يقولن أحدكم إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله، فإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي، فإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي، وإن أحبكم إلي من كان له علي حق فأخذه أو حلل لي منه، فألقى الله يوم القيامة ولا مظلمة لأحد عندي. فبكى الناس بكاء مرا، ثم تركهم وعاد. وكانت هذه آخر صلاة صلاها رسول الله مع المسلمين، مع أصحابه وأحبابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قبيل وفاته يقول صاحبه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نعي إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قبل موته ورحيله بست: نفسي له الفدا بأبي وأمي هو. فلما دنت وفاته ورحيله أرسل إلينا، فلما اجتمعنا عنده قال: مرحبا بكم وأهلا بكم، حياكم الله، آواكم الله، ونصركم الله، وأعانكم الله، وسددكم الله، ووفقكم الله، وسامحكم الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم، وأستخلفه عليكم. أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم. دنا الرحيل وقرب الأجل، وإلى الله المنتهى، وإلى الرفيق الأعلى، وإلى سدرة المأوى، وإلى الكأس الأوفى. فبكوا رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، من يغسلك يا رسول الله؟ قال: ناس من أهل بيتي، الأدنى فالأدنى، أي الأقرب فالأقرب. قلنا: يا رسول الله، فمن يكفنك؟ أو فيما نكفنك؟ قال: في ثوب هذا إن شئتم، أو في حلة يمنية، أو في بياض بضر. ثم قلنا: يا رسول الله، من يصلي عليك؟ وبكينا وبكى عليه الصلاة والسلام. ثم قال: مهلا جزاكم الله عن نبيكم خيرا، مهلا جزاكم الله عن نبيكم خيرا، إذا أنتم غسلتموني وكفنتموني ووضعتموني على شفير قبري هذا في بيتي هذا، فاخرجوا عني ساعة واتركوني، فإن أول من يصلي علي ويدخل علي حبيبي وجليسي جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت مع أعوانه، ثم الملائكة بأجمعها عليهم السلام أجمعين، ثم ليدخل علي وليصلي علي أهل بيتي ليكونوا أول الناس، ثم ليدخل علي الناس فوجا فوجا. صلوا علي وسلموا تسليما عليه الصلاة وأفضل السلام، واقرأوا على أنفسكم مني السلام، وعلى من غاب من أصحابي، أي لم يحضر هذا المجلس وهذا الحدث، وعلى من غاب من أصحابي، وعلى من تبعكم على ديني، اقرأوا عليه السلام، فإني أشهدكم أني أقرأ السلام على من تبعني على ديني من يومي هذا إلى يوم القيامة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، لقد بلغنا سلامك يا رسول الله، صلى الله عليك وآلك وأصحابك وسلم صلاة لا منتهى لها دون علم الله ودون رضاك ودون قرة عينك يا حبيبنا يا محمد. ثم قالوا: يا رسول الله، أوصاهم عليه الصلاة وأفضل السلام قال: وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، أي لا تبنوا المساجد على القبور، أو لا تصلوا إلى القبور. هناك الآن بعض المسلمين يصلون إلى القبور، من المتصوف والدراويش والأغبياء يتوجهون إلى القبور ويطوفون بالقبور، وقد نهى رسول الله في صريح ما صح عنه من أحاديث عليه الصلاة وأفضل السلام عن هذا الشرك وعن هذه البدع الفاقرة التي تفقر ظهر دينه وتوحيده عليه الصلاة هو أفضل الصلاة، فإني أنهاكم عن ذلك. اشتد به وجعه عليه الصلاة وأفضل السلام. ولما كان صبيحة الاثنين ودخلت عليه ابنته فاطمة غير مرة، فرأته في آخر وقته وقد حمى شديدة، حتى أن صاحبه أبا سعيد الخدري قال: يا رسول الله، لا أستطيع أن أضع يدي عليك لشدة حماك. بدنه يتقد جمرا، يشتعل نارا، لا يستطيع أبو سعيد أن يضع يده عليه من شدة الحرارة. فقال: نعم، إن كذلك معاشر الأنبياء، يضاعف علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر، يضاعف علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر عليه الصلاة وأفضل السلام. دخلت فاطمة وجزعت لما رأت بأبيها وقالت: وا كرب أبتا. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. هذا آخر الكرب، وهذا آخر الغصص، وآخر التعب والنصب والجهد في هذه الدنيا يا فاطمة. صبيحة الاثنين تحسن حاله عليه الصلاة وأفضل السلام، حسنت حاله، حتى أن أنس لما رآه حين خرج إليهم قال: والله ما رأيت رسول الله في هيئة أحسن من تلكم الهيئة التي رأيت عليها صبيحة هذا اليوم. وهذه صحوة الموت، يشرق النور وينشط الجسم وتنشط الأعضاء وتتحرك، فيحسب الناس أنه إنما أبل وإنما هي صحوة الموت، كما ترون في ذبالة الشمعة أو في ذبالة الفتيلة قبل أن تنتهي، فإنها تتقد ويشتعل اشتعالا عجيبا ثم تهمد مرة واحدة. وهكذا روح الإنسان. خرج النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أيضا بين رجلين من أصحابه، خرج إلى المسجد ورأى أبا بكر يصلي بالناس صلاة الفجر، فلما أذن به المسلمون كادوا يفتنون في صلاته، وبعضهم التفت، ترك الصلاة والتفت إلى رسول الله يريد أن يتملى من مرآة الشريف الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام. تبسم النبي فرحا لما رأى من وحدتهم واجتماعهم في صلاتهم وعبادتهم ربهم على رجل واحد، نظر إليهم عليه الصلاة وأفضل السلام ثم تركهم وعاد إلى بيته. فرح المسلمون فرحا عظيما، وحسبوا أنه إنما أبل من مرضه ونقه منه، حتى أن صاحبه أبا بكر الصديق خرج إلى السنح، مكان ضيع خارج المدينة، يزور زوجته الثانية بنت خارجة، حسب أن النبي إنما شفي عليه الصلاة وأفضل السلام، فذهب إلى زوجه لكي يؤديها حقها. اشتد بالرسول الوجع بعد ذلك مباشرة عليه الصلاة وأفضل السلام. دخل عليه جماعة أزواجه وأحبابه وأصحابه، وكان ضمنهم أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، الحب ابن الحب، كان حب رسول الله، يحبه حبا عظيما ويحب أباه حبا مثله. فجعل النبي يرفع يده إلى السماء ثم يشير بها إلى أسامة، قالوا: فعرفنا أنه إنما يدعو له، يدعو إلى أسامة ابن زيد الذي تبناه أولا. يرفع يده إلى السماء ثم يشير بها إلى أسامة يدعو له عليه الصلاة وأفضل السلام. وضعته أو وضعت عائشة رأسه بين سحرها ونحرها، السحر هو الرئة والنحر هذه الثغرة التي تحت الذقن، بين سحرها ونحرها وضعته وأسهلت رأسه عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو لا يفتأ يقول: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، كأنه يريد أن يقول: أختار الرفيق الأعلى. روى ابن سعد في طبقاته أن جبريل عليه السلام قبل وفاته بثلاث ليال جاءه يزوره ثلاث مرار، وفي المرة الثالثة جاءه صحبة ملك الموت عليهما السلام، في كل مرة يقول له: إنما جئتك يا محمد من عند الله يسألك بما هو أعلم به منك، كيف تجدك؟ الله يطمئن عليه وهو به أعلم، لا إله إلا هو، لكن مودة ومحبة من رب العالمين إلى هذا الحبيب الأفخم والنبي الأكرم الأعظم، كيف تجدك؟ جاءه في المرة الثالثة صحبة ملك الموت عليه السلام، استأذن عليه ملك الموت فأذن له ودخل، ثم قال له: يا رسول الله، إن الله قد أرسلني وطلب إلي أن أخيرك في البقاء في الدنيا والخلود فيها وبين قبض نفسك، أنت مخير يا رسول الله. فقال له جبريل على التو: يا رسول الله، إن ربك قد اشتاق إليك. لكي لا يتردد النبي في أن يختار جواء ربه، لكي تمضي حكمة الله على وجهها. يا رسول الله إن ربك قد اشتاق إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: فامض لما أمرت به يا ملك الموت، فامض لما أمرت به يا ملك الموت. كما قالت عائشة: علمت أنه إذا لا يختارنا، إذ خير لا يختار أحدا على الله تبارك وتعالى، لا يختار الدنيا وما فيها ومن فيها عليه الصلاة والسلام. ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، دخل وبيده سواك، فجعل النبي ينظر إليه، فهمت عائشة قالت: رسول الله تريده؟ فأومأ برأسه أن نعم، لا يستطيع الكلام، فأومأ برأسه أن نعم. قالت: فأخذته له ولينته في فمي، ثم ناولته إياه، فاستاك به كأحسن ما يكون الاستياك، استياكا طيبا متقنا جيدا، فاستاك به كأحسن ما يكون الاستياك. وكان آخر ما تلفظ به بأنفاسه الطاهرة عليه الصلاة والسلام أن قال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان، لا يبقى في جزيرة العرب دينان. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بالصلاة، لا تضيعوها، لا تقصروا فيها، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانهم، أيمانكم، أي ارحموهم وأعينوهم ولا تعنتوهم ولا تقسوا عليهم. جعل يغرغر بها صدره ونفسه ولا تستبين ألفاظه، ظل يردد: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى بح صوته وجعل يغرغر وما تسمع ألفاظه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ويشير بيده إلى علن، إلى جهة السماء، ويقول: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. وفي الضحى انتقلت وفاضت أطهر روح حلت في جسد، فاضت من هذا الجسد إلى الملكوت الأعلى، إلى لقاء باريها، روح نبينا عليه الصلاة والسلام. وفارقت هذه النفس الطهور المبرأ الماجد العظيم المطهر الشريف الكريمة، فارقت هذا الدجور المظلم وهذه الدنيا، لم تخلف لا مالا ولا ولدا إلا ما كان من فاطمة عليه السلام، ما ترك من أبنائه ولا بناته إلا فاطمة، كلهم قضوا قبله عليه الصلاة والسلام. وما تلبثت عليه السلام بعده إلا 6 أشهر كما نبأها وكما بشرها عليه الصلاة والسلام. وقيل مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام كان يقتاته عليه الصلاة والسلام، طعام من شعير، لم يجد طعاما من شعير، فرهن درعه الشريفة عند يهودي ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. ما خلق الله أزهد من هذا النبي في هذه الدنيا. طار النبأ الفجيع المهول الراعد في المسلمين، فانتحبت المدينة عن آخرها، فسمع نحيب الناس بالبكاء كضجيج الحجيج بالإحرام والتلبية، كل المدينة عن آخرها جعلت تبكي وتنشج على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتمايزت مواقف أصحابه وأحبابه في عجب، فمنهم من خبل، ومنهم من أقعد فلا يستطيع القيام، ومنهم من أخرس فلا يطيق الكلام، ومنهم من عزب عقله عنه، ومنهم من عضني ومات كمدا عليه عليه الصلاة والسلام. فأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فخبل وعزب عنه عقله، وجعل يهدي بما لا يعرف، ويتوعد وينذر ويقول: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، إن محمدا لم يمت ولا يموت، إن محمدا ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى، وإنه سيعود بعد 40 ليقطع أرجل أناس وأيديهم يزعمون أنه مات. هذا جنون، عزب عنه عقله، خبل عمر رضي الله عنه وأرضاه، والناس ما يستطيعون أن يردوا عليه. وأما الإمام علي فأقعد فلا يستطيع الحراك ولا الكلام عليه السلام. وأما عثمان فأخرس، يذهب به ويجاء ولا يستطيع أن يمز ببنت شفة، وكان أثبتهم. وأما عبد الله ابن أنيس فأضلي على وقته ومرض مرضا مات من أثره، ما استطاع أن يعيش. الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد، الصبر يا رسول الله يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. وكان أثبتهم قلبا، ثبته الله تبارك وتعالى خليله وصديقه الصديق رضي الله عنه أرضاه. سمع بالنبأ وهو بالسنح، فجاء مسنعا على دابته ووجد عمر يهدي بما يهدي، فتركه ودخل إلى رسول الله، كشف عن وجهه الشريف وحدر فاه، فقبل جبهته وصرخ: ونبياه، ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته وقال وصفياه، ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته الشريفة وقال وخليلاه، طبت حيا وميتا يا رسول الله، وقد انقطع بموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء. والله يا رسول الله لو كان موتك اختيارا أي نستطيع أن نفديك لفديناك بأنفسنا، لكن هذا قضاء الله، موتك لم يكن اختيارا يا رسول الله لفديناك بأنفسنا، اذكرنا عند ربك يا محمد ولنكن على ذلك. ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه ووجد عمر يهدر بما يهدر فنهاه، فلم ينته عمر، ظل ماضيا في ثورته وفي غضبه. قام أبو بكر يخطب الناس، اجتمع الناس عليه إجلالا له واحتراما لرأيه، فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد أيها الناس، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله وحده فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تبارك وتعالى وعز من قائل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر والله لكأني أسمع هذه الآية لأول مرة، وحين سمعتها ويت لا تحمله قدماي، خر إلى الأرض مباشرة، أدرك أن رسول الله مات حقا وأنه لن يعود في هذه الدنيا. ثم قام عمر ينتحب ويقول نفسي لك الفدا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله تبارك وتعالى أنه جعل طاعتك طاعته حين قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، لقد بلغ من فضيلتك يا رسول الله أنك كنت تخطب المسلمين على جذع، فلما كثر الناس اتخذت منبرا فحن الجذع لفراقك ولم يسكن حتى وضعت يدك عليه، فأمتك أولى أن تحن عليك وإليك يا رسول الله إذ فارقتهم. لقد بلغ من فضيلتك عند الله يا رسول الله أن الله تبارك وتعالى بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم حين قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لقد بلغ من فضيلتك يا رسول الله عند ربك أن أهل النار يودون أنهم اتبعوك وأطاعوك وهم في أطباقها يعذبون، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وأيقن عمر ألا رجعة لحبيبه ونبيه ورسوله محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. وأنشد أبو بكر في رثائه عليه الصلاة وأفضل السلام لما رأيت نبينا متجندلا ضاقت علي بعرضهن الدور وارتاع قلبي عند ذاك لهلكه، والعظم مني ما حييت كثير، والعظم مني ما حييت كثير. توفي بعده بسنتين ونيف. قال العلماء بعد وفاة رسول الله ظل أبو بكر في ضعف وفي ذواء، ظل يضعف في بدنه وفي صحته وفي عافيته حتى لحق بحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، قتله شوقه وحنينه إلى خليله ونبيه عليه الصلاة وأفضل السلام أعتيقه، واسمه عتيق، النبي لقبه بعتيق لأنه كان عتيقا من نار جهنم. أعتيق إن حبيبك قد ثوى، فالصبر لما لقيت عليه يسير، صبرك يسير لا تستطيع أن تصبر، فالصبر لما لقيت عليه يسير. يا ليتني من قبل مهلك صاحبي غيبت في جدف علي صخور، فلتحدثن من بعده بدائع أو فلتحدثن من بعده بدائع تضيق جوارح بها وصدور، أو تعيا جوارح بها وصدور، أي مشاكل وبدع وحوادث بعد رسول الله لا يحل إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما دفنوه وجاء أنس وأخبر فاطمة البتول عليه السلام أنهم دفنوه، بكت فاطمة وجاءت إلى قبره وقالت كيف طابت نفوسكم يا أنس أن تحثوا على رسول الله التراب، كيف استطعتم ذلك؟ هذا واجب وحق، لكن كيف استطعتم ذلك يا أنس؟ أخذت من تراب القبر الشريف وجعلت تحثو على عينيها وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، نوع من المسك الطيب الريح، هذا مسك وأطيب من المسك، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. النهار يعود مظلما ليلا حالكا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. ما ضحكت فاطمة عليها السلام 6 أشهر حتى لحقت بأبيها، لم ترى يوما قط ضاحكة حتى لحقت بأبيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورثاه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وقد تأخر إسلامه، وكان أحد 5 أشبه الخلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يشبه رسول الله في خلقته. رثاه رثاء مرا، قال رضي الله عنه وأرضاه: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وذلك وأسعدني البكاء، وذلك فيما أصيب المسلمون به قليل. هذا البكاء الكثير قليل جدا على هذه المصيبة. وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل، لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول. قال عليه الصلاة والسلام في مرض موته، قال: ليتعز المسلمون في مصائبهم بمصيبتهم بي. وقال أيضا: أنا فرط لأمتي ولن يصابوا بمثلي. وقال: إن أحد من المؤمنين أو من أمتي أصيب بمصيبة فليتذكر مصابه بي، فإن أحدا لن يصاب بمصيبة كمصيبته بي. قال أبو الجوزاء صاحبه الجليل: كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا أصيب أحدهم بمصيبة جاءه أخوه يعزيه ويقول له: يا أخي اتق الله واصبر، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة. لقد أصيب صبنا برسول الله، هذه أعظم أسوة، فلنحتمل كل مصيبة بعد رسول الله فهي مصيبة هينة. ثم قال أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب: نعم. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل. أفاطم أفاطم إن جزعتي فذاك عذر، وإن لم تجزعي فذاك السبيل. فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول: لعمر الحق، لقد كان رسول الله حقيقا وأحق الخلق برثاء أحدهم حين رثى محبوبه صفيه، فقال: أقول للرجل المولى غسله ألا أطاع وكنت من نصحائه، جنبه ماءك ثم غسله بما أذرت عيون الدين عند بكائه، وأزل أفاويه الحنوط الطيب العطور التي يحنط بها الميت، وأزل أفاويه الحنوط ونحها عنه، وطيبه بطيب ثنائه أو حنطه بطيب ثنائه، ومر الملائكة الكرام بنقله شرفا ألست تراهم بإزائه، لا توهي أعناق الرجال بحمله، يكفي الذي حملوه من نعمائه عليه الصلاة والسلام. اللهم اجز حبيبنا محمدا عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وبأحسن ما جزيت رسولا عن رسالته. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلاة لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيه وترضيك، وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته، وأنلنا شفاعته، واجعلنا تحت رايته، واسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة من حوضه لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.